والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.